ولن يريد الدنيا هلال مسمع، وعند جربال الصدق خبر يقين، وما حقيقة كخيال، وما آل كبلال. معاشر المسلمين، الهداية الحقة ليست بمجرد الانتساب وإظهار الولائم فحسب، إن من يظهر الانتساب للإسلام ولا يطبق أحكامه ويرتكب ما يناقضه لا يكون مسلما حقا، كما كان عدو على غير دين الحقيقة. ولما كان عدو غير مستقيم على دينه السابق وصار دعاية سيئة لذلك الدين ومنفرا عن اعتناقه، فكذلك من ينتسبون إلى الإسلام وشروطهم يناقض أحكامه وآدابه منصادون عنه وإن كانوا يحملون فيه، فهم كالطائر قص جناحا فلا يغنيه مع ذلك أن يكون اسمه طائر. إن الانتماء إلى الإسلام ليس انتماء وراثة ولا هوية ولا مظهر فحسب، وإنما هو انتماء للإسلام والتزام به واستقامة على أحكامه وتكيف به في كل مناحي الحياة. كيد ثمين فلنشد عليه يد الضنين، فلو لم يكن الزهر في البستان ما غرد قمري على الأغصان، وما صدحت العناجل بأعدد الألحان، منذر الشاهين في أوج السحاب لا له أن يسكن في وتر الغراب، هكذا وإلا إليس عني إليس عني فلست من فلست من. الهداية على الحقيقة، تحول جذري في الشروط والفكر والتصور والمعتقد والشعور والانتماء والمعاملة والظاهر والباطن، إنها باختصار إسلام النفس لله وحكمها بوحي الله. أقوال المهتدي حقا وأعماله وعطاؤه ومنعه وحبه وبغضه ومعاملته لوجه الله لا يريد بذلك جزاء من الناس ولا شكورا ولا ابتغاء جاه عندهم ولا طلب محمدة ومنزلة في قلوبهم ولا غرضا من ذمهم. قد عد الناس بمنزلة أهل القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عرف الناس فأنزلهم منازلهم وعرف الله فأخلص له وأصلح ما بينه وبينه، فما قاله أسلمت وجهي لله أمه في الله لا في غيره ولأجل الله مولاه خضع، وحاله عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل، فإذا رضيت فكل شيء زين وإذا حصلت فكل شيء حاصل. ها هو أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا مأمونا يتاجر في أموال قريش، واقتنع أن دين الله هو الحق وأسلم سرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع ليرد الأموال، فقيل له وهو عازم على أن يؤدي الأمانات إلى أهلها في مكة، هل لك أن تأخذ هذه الأموال؟ إنها أموال المشركين. فقال في اعتزاز المسلم وأمانته وطهره وتحوله عن كل جاهلية، بئس ما أبدأ به إسلامي أن أكون أمانتي، بئس ما أبدأ به إسلامي أن أكون أمانتي. رعد مجلجل يقلب لبه ويأخذ سمعه، وتحول عظيم يجأر صاحبه وحاله على المال والجاه حرص الجميل، فمن دع على دينه يحرسه، ومن يعرف الله لا ينقصه، أنا لله ولي لا لعزة أو مناتي، أنا شمس ليس تطاب هبوب العاصفة، ما حقيقة كالخيال وما آل كبلا. عبد الله قف على ساحل بحر اللجين من العبر والمثلات في صياغة الهداية على الحقيقة للمرء صياغة جديدة، قفها مع أحد السائحين يذكر قصة هدايته كما أوردها القاسم حفظه الله، ومضمونها ما يلي في تصرف يكون. في أيام العشر الأواخر من رمضان، العيد قاب قوسين أو أدنى، لا أعرف أين أذهب، أنتظر صديق الطفولة بلهفة، الجزء الأكبر من وقتنا ليلا نقضيه في جولات بين الأسواق والتجمعات والشوارع، وفي النهار نزل المضاجع، وجاء عبد الرحمن ورشدت معه وسألني هل دخلت ثوبا جديدا لقد أقبل العيد، قلت له لا، قال نذهب للخياط الآن، قلت بقي ثلاثة أيام أو أربعة على العيد أن نجد خياطا يسابق العيد، انطلق بسيارته لم يكلمني حتى توقف أمام خياط وفزعني بالسلام الحار على ذلك الخياط فهو يعرفه منذ زمن، قال له نريد أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد، وضحك الخيار وقال له كم بقي على العيد لماذا لم تأتي مبكرا، قال عبد الرحمن وهو يهز يده بحركة تفيد سنزيد لك في الأجرة، المهم أن ينتهي بعد غد، نعم بعد غد،

دائمة مع الأنعام، استطاب بقيمات الراحة والبطالة، واستلان فراس العجز والكسل والبلادة، ليس ظلول حائر كمهتدي، فاسمع وعي لترشدي. عبد الله، لننزع البرقع وهلم فلنحتفل على الفخور، وإن كنا لا نبيحه للغانية. أليس فينا معشر المسلمين من اهتدى اسما وخيالا منذ سنين، ولم يزل بعيدا عن هدي القرآن، عاكفا على القباب والأوهام، ألهته عن دنياه وأفسدت عليه أخرى، شد لها الرحم وقدم لها النذر وسألها ما لا يكون إلا لله الرحيم البر. قد فتن البعض بقدر زينب وتركوا الله مزيل الكرب، وفتن البعض بقدر الهادي وتركوا ذا الطول والأيادي، وفتن البعض بقدر المهدي وتركوا من يبتلي ويهدي، بقدر عنبر فقد ظن الغبي وتركوا منهاج أحمد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هل يكون مهتديا على الحقيقة من هذا حاله؟ كلا، إنه يعيش الخيال، إنه يدفع نفسه إلى بحر لا يجيد السباحة فيه، وإن نهايته الغرق المحكوم ونشأ. ما حقيقة كخيال، دع كل باب غير باب ربي ورده وسله تشكى الكرب. هل يكون مهتديا على الحقيقة من يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويقترف ما عداه؟ كلا، ما عهدنا أن نرى في الليل شمسا أو نرى في وهج القيد هلالا. ما حقيقة كخيال؟ هل يكون مهتديا حقا من يوالي أعداء الله ويتخذهم بطانة من دون المؤمنين، ولو صلى وصام وحج وزكى يكرم من أهانه الله ويعز من أذله الله ويدري من أبعده الله، ثم يدعي هداية الله؟ لكن المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمطيل المحمة. ما حقيقة كخيال؟ هل يكون مهتديا حقا من ظاهره الاستقامة ثم في انهزامية مقيسة وبحجة وقت الواقع يتراجع عن ثوابت ومسلمات؟ أما إن الحق لا ينقلب باطلا ولا الباطل يصير حقا مهما كانت التبعات. هل يكون مهتديا على الحقيقة من يهمل فطرة الخلق ويسيء في المعاملات، لا يتقبل النصب ويرى ذلك اتهامات، يعيش الفوضى وعدم الانضباط، مضيعا وقته غير منتظم في درس أو محاضرة أو عمل نافع أو حلقات، ومع ذا منشغل بالملهيات، مغرق في سماع الأناشيد والتمثيليات، سيارته ومكتبه مستودع للأناشيد والطرائف والاحتفالات، يحفظها حفظا يفوق حفظ الأحاديث والآيات، حتى إن بعضهم لا يذهب مع اللحن يترنم ويطرب ثم يبكي ما لا يبكيه عند سماع قوارع الآيات، ولربما صاحبها الدف وترخص في ذلك فلم يشعر إلا وهو من أهل الأغنيات. فالهدوء سهل والارتقاء صعب التبعات. عفوا إخوتي، من كتم داءه قتل، أنا لنا أن نعلنه لعلنا نتعاون فنصيحا. عظم الاهتمام بالتحكيمي والكمالي وترك الحاجز والضروري، صارت الكماليات عندنا ضروريات، فنأكل الحلوى ونحن في بلوى كما قيل. وبعضنا من هو مهتم بمظهره اهتماما يتوق اهتمام البنيات، ألف السطحية والمظهرية، فهو تمثال خشب لا يخيف ولا يرهب، يمني نفسه ويسوف، لقد أمن الهرم كما أمن الصيد حمام الحرم، يد فارغة ويد لا شيء فيها، فضول بلا فضل وسن بلا سنة، وطول بلا طول وعرض بلا عرض، متساهل في الأمر الخطير، متشدد في الأمر السهل اليسير، لم يتخلص من رواسب الجاهلية، من صور وقنوات ومجلات، لا يتورع عن المشتبهات، يتهاون بالسنن والمندوبات والطريق على الواجبات، بلساؤه قبل أن يهتدي هداية الخيال، هم بلساؤه مع أنهم أخطر شيء عليه، إذ هم أعرف الناس بنقاط ضعفه، فهم له كالمجهول يصافحه تحية وسلاما، فلا يبلغه منه إلا الجذام والمرض، ونور الشمس يحجبه الغبار، فما معنى الخضاب وأنت تدري بأن العيب من تحت الخضاب؟ عاداته أفكاره اهتماماته هي لم تتبدل، لم يزل مسرا على بعض المال المجتمع، حتى إذا ما تورع عن حرام لم يزل لسانه يتري في أعراض الأحياء والأموات، يشتم ذا ويجرح ذا ويعذب ذلك، أمانيه سده بغضه عطاؤه منعه هي ولاؤه لمصلحته، أداؤه لكل ما يقف في طريقها نفعي ذاتي، مستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله، حياته عارضة وصفية، فألغيا ما عارض الوصفية. أيكون من هذا حاله مهتديا على الحقيقة؟ كلا، إنما هو أس حمامة، عود من ضرب وعود من ثمامة، بل لم يلحم الشمس ولم يمطر ولم يقل.